السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت إن شاء الله؟ في صوت؟ طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل إن شاء الله معكم أيها الأحبة ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووصلنا في المرة الماضية ووقفنا عند باب الأفعال في الصلاة، باب الأفعال في الصلاة، بعدما انتهى المرة الماضية أو في الدرس الذي قبله من ذكر الشروط التي تتقدم الصلاة، شرع الأفعال التي تكون داخل الصلاة. وحقيقة المؤلف هنا لم يفصل بين الأركان والواجبات والسنن على خلاف من فصل فيها كالقدور وغيره رحمة الله عليهم جميعا، فذكرها هنا مختلطة بعضها ببعض بناء على أن طالب العلم يعني قد وصل إلى مرحلة يعني قرأ قبل هذا الكتاب متونا عدة وأصبح في درجة تؤهله لأن يميز بين الركن والواجب والسنة وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالصلاة. طيب، من يقرأ لنا المثل باب الأفعال في الصلاة؟ من يقرأ؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شيخ البغدادي تقرأ، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأفعال في الصلاة. وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، ويتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها. ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين، وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت، وإن كان مأموما لا يقرأ، وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، ويقولها المأموم ويخفيها. فإذا أراد الركوع كبر وركع ووضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، ثم يكبر، ويسجد على أنفه وجبهته، ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، ويبدي ضبعيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ولا يفترش ذراعيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، فإذا جلس كبر وسجد، ثم يكبر وينهض قائما، ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ. فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب، ويجلس في آخر الصلاة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. بارك الله فيك يا شيخ البغدادي، أسأل الله تعالى أن ينفع بك وأن يجعل ما قرأت في ميزان حسناتك، وأن ينفع بك أهلك وكل من تحب والمسلمين قاطبة، اللهم آمين. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل. المقصود بالمرجل هنا القدر. قال: ويكون نظره إلى موضع سجوده، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى، وهو أقرب إلى التعظيم. هو يعني من عادة المصنف رحمه الله تعالى إذا ذكر قولا في الغالب أن يذكر السبب في ذكره، أن يذكر السبب فيه أو يبين العلة التي من أجلها قيل هذا الرأي. لذلك قال: وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا. قال: ومن أراد الدخول في الصلاة كبر، لقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. الآن بدأ في بيان الأفعال التي تكون في الصلاة، فمن أراد أن يصلي ينبغي عليه أن يخشع في صلاته، ومما يدعوه إلى هذا الخشوع أن يكون نظره إلى موضع سجوده. فإذا أراد أن يدخل في الصلاة، طبعا بعد أن يستقبل القبلة، بدأ بالتكبير، كبر، لذلك قال: ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر. وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه. وسنأتي لبيان يعني سبب هذا الجواز. وقال أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بلفظ التكبير، وهو قوله الله أكبر أو الله أكبر أو الله الكبير أو الله كبير، يعني ما كان على وزن أفعل تفضيل على وزن فعيل. قال: إلا أن لا يحسنه، بمعنى الإمام أبو يوسف وافق الإمام محمد في حالة واحدة، يعني إن كان لا يحسن أن يدخل في الصلاة بقوله، يعني لا يعرف العربية، لم يتعلم مثلا قول الله أكبر أو الله الكبير، يستفتح بغيره بأي صفة أجزأته. في هذه توافق الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى مع الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. قال: إلا أن لا يحسنه، لأن المتوارث الله أكبر، وأفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى. ولهما أي للإمام محمد رضوان الله عليهما قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، يعني ما دليل الإمام وكذلك محمد على جواز أن يستفتح بالتهليل والتسبيح أو باسم آخر مثل الرحمن أكبر؟ قال: قوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر. وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز، وتكلمنا عن هذا. تقييد الكتاب يعني أو تقييد العام لا يجوز إلا بما هو في قوته، لذلك لا يجوز تخصيص الكتاب إلا بنص من الكتاب أو بحديث متواتر أو مشهور عند السادة الحنفية. أما خبر الآحاد فلا يقوى على أن يخصص عام الكتاب، لأن التخصيص نسخ. وهذه قضية، يعني إذا خصص العام في المرة الأولى يجوز تخصيصه وقتها في الآحاد ليس في المرة الأولى. الآن إذا خصص هذا العام بعدها يكون قلت درجته بعد تخصيصه، واضح؟ قلت درجته فيجوز حينئذ تخصيصه بالآحاد، على خلاف الشافعية. يعني الشافعية يجوز عندهم تخصيص العام بخبر الآحاد، وهم يقولون يعني ما من عام إلا ودخله التخصيص، ما من عام إلا ودخله التخصيص. وإن شاء الله كما ذكرنا يعني إذا أتينا إلى هذه المباحث نتكلم عنها بتوسع إن شاء الله تعالى. قال دليلهما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر، وتقييد الكتاب بالخبر الواحد لا يجوز، ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر. وقال محمد لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة قوله أجل أو أعظم. يعني هنا أيضا خلاف في فرعية أخرى، الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن رضوان الله عليهما توافقا في جواز الدخول بالصلاة بغير لفظ الله أكبر، لفظ الرحمن، ولكن الخلاف حصل هل يضيف إليهما صفة أو لا يضيف. الإمام قال لو دخل بقوله الله صح دخوله بالصلاة أو بقوله الرحمن. الإمام محمد بن حسن قال لا بد أن يضم صفة إلى اسم الله عز وجل الله الرحمن، كأن يقول الله أجل أو الله أعظم. ولو قال اللهم الأصح أنه يجوز. الآن علل لماذا يجوز، يعني يصح أن يدخل في الصلاة بقوله اللهم، قال لأن معناه يا الله، معناه يا الله، وفيه هذا ذكر. وقال الميم المشددة خلف عن النداء. ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز، يعني لو أراد أن يدخل الصلاة بقوله اللهم اغفر لي، قال لأن هذا ليس بتعظيم خالص فلا يعتبر ذكرا، فلا يجوز له أن يدخل الصلاة بقوله اللهم اغفر لي. قال ولو افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز، ولافتتح الأخرس والأمي بالنية جاز، لأن الأخرس لا يحسن أن يلفظ الكلمات ولا يحسن أن يتلفظ بالأحرف، لأن كما تعلمون القراءة هي جريان الحرف على اللسان، جريان الحرف على اللسان، وعندما يتكلم كأنه يقرأ فلا يجري الحرف على لسانه، لذلك تصح منه الدخول بالنية. قال والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا لتكبير الإمام، يعني عندما يشرع الإمام بقوله الله أكبر يشرع معه المأموم خلافا لأبي يوسف ومحمد، وبعده في السلام، يعني في التكبيرة يكون موافقا لتكبير الإمام عند الإمام، وفي السلام بالاتفاق في المذهب بين الإمام وأصحابه أنه يسلم بعد الإمام. طيب ما دليل أبي حنيفة، ما دليل الإمام؟ قال الفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في العبادة فالمسارعة إليه أفضل، هذا دليل الإمام، لذلك قال يدخل المأموم مع الإمام مقارنا لتكبير الإمام. والسلام خروج منها فالإبطاء أفضل، والسلام خروج من الصلاة فالإبطاء فيها أفضل. وضحت المسألة، يعني ماذا يقارن تكبير المأموم تكبير الإمام؟ لأنه دخول في عبادة والمسارعة في الدخول في العبادة والشروع فيها أفضل، بينما السلام خروج منها فالإبطاء أفضل باتفاق. قال ويحذف التكبير وهو السنة، يحذف التكبير وهو السنة، قوله يعني المقصود بقوله يحذف التكبير يعني المد، المد في أوله وفي آخره، في لفظة أكبر وفي لفظة الله، الله أكبر. طيب لأنه إن مد في البداية، يعني كان مستفهما قال الله أكبر كفر، إن كان يقصد الاستفهام فقد كفر، واضح. لذلك قال لأن المد في أوله كفر لكونه استفهام كأنه يستفهم الله أكبر، وفي آخره لحن من حيث العربية، يعني نقول الله أكبر كما يتلفظ به بعض العوام، واضح. ولكن إن دخل بالاستفهام في الصلاة قال الله أكبر وهو لا يدرك أنه قد استفهم كما يفعله كثير من العوام فلا بأس في ذلك، يعني لا نقول له أنك كفرت نكفره، هذا التكفير لمن يعرف أنه لا يجوز له أن يستفهم بهذا اللفظ، لا من جرت على لسانه من العوام مثلا أن ينطق الله أكبر يعني بما يدل على الاستفهام بقوله الله أكبر، فكثير من كبار السن خاصة قد يتلفظ بقوله الله أكبر، لذلك لا يجوز له أن يمد في البداية، هذا معنى قوله مصنف ويحذف التكبير وهو السنة فلا يمد في البداية حتى لا يكون استفهاما لأنه قصد الاستفهام فقد كفر، وهي قوله الله أكبر، وكذلك يحرفه في النهاية لأنه لحن في اللغة أن يقول أكبر. واضح؟ قال ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، خلافا للإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي رضوان الله عليهم جميعا يرفع حذاء من كبيه، ذلك ذكر الخلاف الأعلى. قال ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك، وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع، يعني لو كان هناك كاميرا لأريناكم، ولكن تصوروا المسألة، يرفع يديه يضع إبهاما خلف أذنيه شحمتي أذنيه دون أن يفرج بين أصابعه ويكبر. واضح؟ قال ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك، وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين، ولا يرفعهما في تكبيرة سواهما. يعني من مواضع الرفع عندنا يعني لا ترفع الصلاة عند الحنفية إلا في سبعة مواطن، منها في القنوت يرفع يديه، وكذلك في صلاة العيدين، وفي تكبيرة يعني إذا أراد أن يفتتح الصلاة في تكبيرة الإحرام يرفع يديه. وهناك أربع مواضع سنتيها إن شاء الله، منها في الحج، منها عند رؤيته الكعبة وعند السعي إذا أراد، نذكرها إن شاء الله في موضعها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر هذه الثلاثة وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى. قال ثم يعتمد بيمينه على رزغ يساره. طبعا في المتن ذكر قالوا على يرفعهما في تكبيرة سواها، ذكر خلاف الإمام الشافعي، لأن الشافعي عندهم رفع يعني بعد القيام من الركوع يرفعون، وكذلك بعد القيام من جلسة التشهد، يعني في أكثر من موضع. عندنا لا يوجد رفع إلا في تكبيرة الأحرام في الصلاة وفي القنوت. قال ثم يعتمد بيمينه على رزغ يساره تحت السرة، وقلنا الرزغ يعني هو المفصل الذي يربط بين الكوع والكرسوع، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال تحت السرة، خلافا للشافعية يضعون أيديهم على الصدر، نحن عندنا تحت السرة، وهذا دليلنا أنه فعل من أفعال الأنبياء. والمرأة تضع يدها على صدرها لأنه أسفل، يعني تضع كفها اليمين على كفها الشمال وتضعه على صدرها حرصا على الستر، ويقبض بكفه اليمنى رزغ اليسرى، ويقبض بكفه اليمنى رزغ اليسرى كلما فرغ من التكبير، فهو أبلغ في التعظيم، وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة لأنه قيام ممتد كالقراءة، على خلاف يعني ما ذكر الشيخ مؤمن مر سألني قال أنتم عندكم كما يفعل الوهابية، يعني إذا قاموا إذا رفعوا من الركوع عادوا وشبكوا أيديهم، قال هذا موجود عندنا الحنفية. لا، هذا الفهم خاطئ يا شيخ مؤمن، نحن نقول في قيام فيه قراءة، والقيام من الركوع ليس فيه قراءة، فليس من مذهبنا، يعني ما نسبته خطأ، اللهم صل. وهكذا في تكبيرة القنوت. نعم، هو أنا الآن أقول لك معنى النص، الله يكرمه، الله يحفظك يا شيخ مؤمن، يعني أنا ذكرت هذه الفائدة يعني من باب عمم الفائدة، لا نحن ذكرنا وهمك يا شيخ مؤمن ليس للتعليق عليك إنما لتعميم الفائدة، فعلى هذا يعني احمل قولها، الله يكرمك. يعني الوهابية يعني أذكر أني سألت بعضهم قال هم يستندون على قول ابن باز، لماذا يعني يعودون؟ فقال هم يستدلون بحديث البخاري حتى يعود كل عظم مكانه، فقالوا يعني انه ابن باز اجتهد وفهم من هذا النص حتى يعود كل عظم مكانه، يعني على ما كان عليه قبل الركوع، فكان قبل الركوع قد شبك يده اليمنى على يده اليسرى. يعني هذا ما استدل به وهو بل لم يفهم أحد من أئمتنا. على كل هذه هيئات الصلاة، يعني مثل هذا الفعل وغيره لا يضر في الصلاة، ولكن يعني نحن نشدد في مثل هذه الأمور حرصا على الاتباع إلى الابتداع. قال: وهكذا في تكفيرة القنوت والجنازة، لأنه قيام ممتد كالقراءة. يعني في القنوت يعني إذا قنت لا يرفع يديه، لا يرفع يديه. طيب هو قال يرفع يديه عند القنوت، لا، المقصود يعني يرفع يديه عند القنوت، حتى يعني تفهم المقصود هنا يرفع ولا يرفع. يعني نحن كما تعلمون القنوت عندنا قبل الركوع، فإذا مثلا انتهى من قراءة السورة القصيرة مثلا أو الآيات يكبر، يرفع يديه ويقول الله أكبر، ثم يبدأ بالقنوت، يرفع يديه ثم يعود، ثم يعود ويدعو وهو قابض يديه. واضح؟ يعني لا يرفعهما في الدعاء. وكذلك في الجنازة، يعني لا ترفع الأيدي في الجنازة خلافا لتكبيرات العيد. يعني إذا كبر يكبر دون أن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الإرسال فيهما، أي في صلاة الجنازة وفي أيضا القنوت. طيب إذا صلى خلف شافعي مثلا يقنط في صلاة الفجر، ماذا يفعل الحنفي؟ ماذا يفعل الحنفي؟ نحن كما تعلمون لا موت عندنا إلا في الوتر. فإذا صلى مثلا من اعتقد سنية القنوت الفجري، يعني اتباعا تقريبا لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ماذا يفعل الحنفي؟ هل يتابعه؟ نحن عندنا لا يتابعه، لأن نحن لا نتابع فيما هو منسوخ، لأن نحن نقول بنسخ حديث القنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قنط شهرا ودعا على رعل وذكوان، نقول بنسخه، لذلك لا نتابع غيرنا فيما هو منسوخ. نحن حريصون على الخروج من الخلف، ولكن لا نتابع فيما كان منسوخا ونعتقد أنه منسوخ. لذلك إما أن يرسل يديه لا يقنط طبعا، أو يجلس، أو يجلس. واضح؟ يعني يجلس لا يسجد، يبقى جالسا حتى ينهي مثلا الإمام الشافعي القنوت، ثم ينزل للسجود فينزل بعده لا يسبقه. واضح؟ يعني يتخير بينهما، هكذا مذهبنا. إلا طبعا إذا كان يقنط في الفجر في النوازل، يعني نحن عندنا يعني قنوت النوازل، لا لا يخل، لا يخل. يعني إذا أردت يعني أن تفهم أن هذا إخلال بهيئة الصلاة، فالإخلال عند الشافعية ليس عندنا، أن أنت تعلم يا شيخ مؤمن يعني أن القنوت منسوخ ليس عندنا وحدنا، عندنا وعند المالكية وعند الحنابلة، يعني لم يقل بقنوت الفجر إلا الشافعية. فإذا كنا بدنا نأخذ بالترجيح بين الأقوال بكثرة الرواة أو بالكثرة كما يقول الشافعية عندهم ترجيح بالكثرة، فنحن أكثر في هذه الحالة. نعم، لكن المؤمن لا يتابع فيما يعتقد عدم صحته، حتى عند الشافعية مثل هذا، ونحن نعتقد نسخه، نحن نتابعه يعني فيما هو غير منسوخ وبما لا يبطل الصلاة. وهذا يعني عند كل المذاهب ليس في مذهبنا. لا مخالفة، أي مخالفة؟ لا، مخالفة للإمام كيف تعتبر مبطلة للصلاة؟ كيف تعتبر مخالفة للإمام مبطلة للصلاة؟ لكن لو سبقه بركن أو أكثر هذه مخالفة. أما في إذا ترك فعلا لم يفعله الإمام وليس واجبا وليس فرضا في الصلاة كيف يبطلها؟ نحن نعتقد يعني نسخ القنوت في الفجر فلا قنوت، فلا تعتبر مخالفة. هل قنوت النوازل في كل الصلوات؟ نعم، عندنا في كل الصلوات، في كل الصلوات عندنا. طيب، قال: وروى الحسن بن حنيفة رحمه الله الإرسال فيهما في القنوت والجنازة، وهو قول محمد وهو اختيار مشايخنا، يعني هذا ما صححوه، لأنها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود، لأنها قومة. يعني هذا شيخ مؤمن أيضا يعني فيما ذكرت لك، قال لها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود، فبالتالي لا يقبل أيضا يرسل، وبين تكبيرات العيدين أيضا يرسل. قال: لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات. قال: ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، وزاد محمد وجل ثناؤك ولا يزيد عليه. وقال أبو يوسف: يجمع بينه وبين قوله وجهت وجهي إلى آخره، لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما. ولهما ما روي أو ما روى ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام، أي قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. فلما شرع التسبيح نسخ، كما روي أنه كان يقول في الركوع ركع لك ظهري وفي السجود سجد لك وجهي، فلما نزل فسبح باسم ربك العظيم جعلوه في الركوع، وعندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى جعلوه في السجود، ونسخ ما كانوا يقولونه قبله. فكذلك فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين، أي أن كانوا يفتتحون بقولهم وجهت وجهي هذا منسوخ، نسخ بحديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ويتعوذ إن كان إماما أو منفردا، يتعوذ إن كان إماما بعد أن يكبر ويستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، يتعوذ سواء كان إماما أو كان منفردا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وإن كان مأموما لا يتعوذ. قال أبو يوسف يتعوذ، لماذا؟ قال لأن التعوذ تبع الثناء وهو للصلاة عندهم، فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال، فكانت أولى. وعندهما عند محمد وأبي حنيفة الافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم، لذلك إن كان مأموما لا يتعوذ. وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة، أي عند الإمام ومحمد، وعنده عند أبو يوسف لا، لأنه تعوذ بعد الثناء. وفي صلاة العيد يتعوذ الإمام عنده قبل التكبير وعندهما بعده، في صلاة العيد يتعوذ الإمام قبل التكبير. عند مين عنده؟ أي عند أبي يوسف، وعندهما عند محمد وأبي حنيفة، وعند أبي حنيفة ومحمد بعده. ويخفي التعوذ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه خمس يخفيهن الإمام، خمس يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين وربنا لك الحمد والتشهد. قال ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها. قال ويخفيها لحديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. لذلك مذهبنا وكذلك مذهب المالكية بأن لا نجهر بالمسملة، لا نجهر بالبسملة. وفي رواية كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم، وعن عبد الله بن مخفن رضي الله عنه أنه سمع ابنه يجهر بها فقال يا بني إياك والحدث في الإسلام، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بالتسمية، فإذا أردت القراءة فقل الحمد لله رب العالمين. لذلك ليس من مذهبنا الجهر بالبسملة خلافا للشافعية، لأن البسملة عندهم آية، البسملة عندهم آية من كل سورة عند الشافعية، ونحن عندنا ليست آية من كل سورة، وإنما يعني تقرأ تبركا للفصل بين السور، وهي آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة قبل أن نكمل يعني حتى نطيل عليكم، إذا كان هناك أسئلة قبل أن نتابع تفضل يا شيخ الغداد. نعم هي ليست آية عندنا لا من الفاتحة ولا من غيرها، لذلك أنا قلت أنها آية عندنا يعني من سورة النمل، آية في سورة النمل، ونحن نذكرها للفصل تبركا بين السور لا على كونها آية. واضح؟ إذا نحن نذكر البسملة يعني نفصل فيها بين السور تبركا، لا لكونها آية من الفاتحة أو غيرها من السور، لا في سورة النمل، فإنها آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من أتى الصلاة والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فعليه الإتيان بالتعوذ والفاتحة. فيا شيخ البغدادي احنا قلنا يعني المأموم لا تعوذ عليه، ولكن لو كان مسبوقا لأنه المأموم لا يقرأ، المأموم لا يقرأ لأن قراءة الإمام له قراءة، ولكن لو جاء في صلاة المسبوق قد سبق في الصلاة عندما يكمل لوحده يتعوذ، واضح؟ لأنه بحاجة، يصبح الآن منفردا فهو بحاجة إلى أن يقرأ فيتعوذ. ما هو الحال عند الشافعية في حال قراءة المصلي من نصف سورة ما؟ ما قصدك؟ يعني لم يبتدئ من بداية السورة في القراءة؟ هكذا قصدك أخي وليد؟ يبسمل أم لا؟ نعم يبسمل عندهم، عندهم يبسمل أخي وليد، نعم، يعني هم يبسملون في كل قراءة سواء كانت من بداية السورة أو في نصفها. لا، من الشرط أن يكون قد سمع قراءة الإمام يا شيخ البغدادي، ولكن يعني عندما التحق بالإمام نوى أن يتابع الإمام. لذلك احنا قلنا في الدرس الماضي يعني إذا أراد أن يصلي مأموما ينوي فرض الوقت صح والمتابعة، فهو تابع، فما قرأ الإمام يعني قراءة الإمام له قراءة. وضحت؟ طيب نكمل إن شاء الله. طيب قال المصنف: ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين، هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، ويخفي في الظهر والعصر لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء، ولأنه المأثور المتوارث. وإن كان منفردا إن شاء جهر، يعني بمعنى إذا كان في صلاة جهرية وصلى منفردا إن شاء جهر، قال لأنه إمام نفسه، وإن شاء خافت لأنه ليس عليه أن يسمع غيره، لأن الإمام يجهر في هذه الصلوات ليسمع وليعلم من خلفه من المأمومين. والجهر أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة. يعني الأفضل أن يجهر في الصلاة الجهرية لأن الملائكة تصلي خلفه. قال: وإن كان مأموما لا يقرأ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا كله يعني مبني، مثل هذه المسائل مبنية على الأصل الذي ذكرناه، يعني أن حديث الآحاد لا يخصص عامة الكتاب، لا يخصص عامة الكتاب، لذلك نحن أخذنا بما جاء في كتاب ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لذلك يجب الاستماع والإنصات. والقراءة مع الإمام فيه مخالفة للنص، وما ورد أن يعني من القراءة في الأحاديث هذا أحد، لا يقوى على تخصيص عام الكتاب عندنا. قال ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وجماعة المفسرين: نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلفه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأدلة على عدم القراءة عند السادة الحنفية: أولا قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان مأموما فقراءة الإمام له قراءة. وروى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قراءة خلف الإمام. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، ويقولها المأموم ويخفيها. فإياك أن تجهر يا بغداد في التأمين في مسجد عندكم كله هنود أو باكستانيين، لأنهم يقتلونك، يعني كبيرة عندهم يعني أن تجهر بالتأمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها. هذا دليلهم على أنه لا يجهر بالتأمين، وما ذكرناه أيضا. وروى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخفاء، ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: فإذا أراد الركوع كبر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع، خلافا لمن توهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يرفع يديه عند كل رفع وعند كل خفض. الحديث الذي صح أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض، لأنه كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض. قال: وركع لقوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين علمه الصلاة، اللي هو حديث المسيء صلاته، مسلم الصحابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته، اسمه خلاد بن رافع الزرقي، خلاد بن رافع الزرقي رضي الله عنه، لكن عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه الصلاة قال: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع. والركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم، لذلك شارح القدوري قال: بحيث لو أنزل يديه لا يطال بهما ركبتيه. فإذا كان أقرب للقيام يسمى قياما عندنا، وإذا كان أقرب إلى الركوع فهو الركوع. واضح؟ لذلك قال والركوع يتحقق بما ينطبق عليه اسم الركوع، فإذا كان أقرب إلى الركوع يسمى ركوعا لأنه أقرب. قال ووضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، في قوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك قال لأنه أمكن في أخذ الركبة، مش يضع يديه يعني يركع ويضع يديه ويتمايل في الصلاة، يعني الهدف من التفريج بين أصابعه ليقبض على ركبتيه فيتماسك ما أمكن لا يتمايل، ويبسط ظهره لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدح من الماء لاستقر، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار. طيب ما هو التدبيح؟ التدبيح يعني صورته يعني أن يبسط ظهره ويطأطئ رأسه، هذا يسمى تدبيحا، فيكون رأسه يعني أشد انحطاطا من إليتيه. والحديث فيه نهي أن يدبح الرجل في الركوع كما يدبح الحمار. واضح؟ نعم. ينهي صلى الله عليه وسلم عن تدبيح كتدبيح الحمار، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإن زاد فهو أفضل، يعني أقل التسبيح أن يأتي بالتخليف، فإن زاد فهو أفضل، إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تأثير الجماعة، يعني مش يساويها ورد من الركوع في السجود نص ساعة هو يسبح، يعني حتى لا ينفر الناس، ومن كان إماما فليخفف لأن وراءه ذو الحاجة كما جاء في الحديث. قال ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وبهما ورد الأثر. ولا يجمع الإمام بينهما، وقال محمد بن أبو يوسف أنه يجمع بينهما، وهو رواية الحسن عن الإمام، قال لئلا يكون تاركا ما حض عليه غيره، أي حتى لا يكون الإمام تاركا ما يحض عندما يقول سمع الله لمن حمده، لذلك يقول ربنا لك الحمد، حتى لا يكون تاركا ما حض المأمومين عليه يأتي بهما. وليس لنا ذكر يختص به المأموم لأبي حنيفة، يعني ماذا قال لا يأتي بالتحميد، قوله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، قسم الذكرين بينهما فينافي الشركة، ولأن المأموم لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا لا يجوز، والإمام إنما جعل ليؤتم به فيكون سابق من للمأمومين، فإذا أراد أن يأتي به ربما تأخر عن المؤمن فينقلب الحال، يصبح المأموم إماما والإمام مأموما، هذا دليل الإمام. قال والمنفرد يجمع بينهما، وهو رواية الحسن بن زياد الدؤلي رحمه الله تعالى عن الإمام، وفي رواية يأتي بالتسميع إلى غيره، يقول سمع الله لمن حمده، وفي رواية أبي يوسف بالتحميد لا غير، يقول ربنا لك الحمد، هذا بالنسبة للمنفرد. وعليه أكثر المشايخ، يعني إذا صلى منفردا يعني ما يصحح في المذهب عليه العمل، يعني الروايات هذه كلها صحيحة، ولكن عمل أكثر المشايخ على قول أبي يوسف، ونحن قلنا يعني هذا قول الإمام أبي يوسف هو رواية عن الإمام، الذي قالوا في رواية أبي يوسف أي رواية أبي يوسف عن الإمام، وهذا العمل عليه عند أكثر الشيخ أنه يأتي بالتحميد فقط إن كان منفردا، ثم يكبر كما تقدم ويسجد على أنفه وجبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء وقال لا يجوز إلا من عذر، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه والكفين والركبتين والقدمين. طيب نقف هنا يعني نفصل شيئا في هذه، لأنه هذه مما يعني يقع فيه كثير من الناس، وربما يعني بعض المبتدئين من أهل العلم يتسرعون في الفتوى، فإذا لم يضع مثلا أنفه في سجوده يحكم عليه ببطلان صلاته. فإن استطعت خاصة يعني بالنسبة للعوام، إن استطعت أن تصحح، إن استطعت أن تصحح لعامي صلاته فلا تقل له يعني أن صلاتك باطلة. واضح؟ طيب نفصل المسألة، يعني ماذا يضع يعني الإنسان إذا أراد السجود. يعني نحن قلنا في البداية أنه يسجد على أنفه وجبهته، على أنفه وجبهته. طيب إن اقتصر على أحدهما جاز عند الإمام، يعني إن وضع مثلا أنفه لوحده أو جبهته لوحدها جاز عند الإمام. فإن كان على الأنف وحده صح ولكن مع الكراهة، وإن وضع جبهته دون أنفه صح عند الإمام بغير كراهة، كما ذكره الكمال بن همام في فتحه، وكذلك ما ذكره الإمام السمرقندي يعني في تحفته، وكذلك الإمام الكسني في بدائعه. أبو يوسف ومحمد يعني قال لا يجوز الاقتصار على الأنف، لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وهي يعني روايتهما عن أبي حنيفة وعليه الفتوى، يعني أنه لا يجوز له أن يقتصر على أنفه إلا إذا كان هناك علة يعني في أنفه فيقتصر على الأنف، أو عفوا إذا كان علة في جبهته فيقتصر على الأنف، وهذا ما عليه الفتوى كما صححها الإمام الحدادي في الجوهرة. اللهم صل على سيدنا محمد. وضحت المسألة؟ وضحت. إذا الأصل أن يسجد يعني على أنفه، على أنفه وجبهته، أن يسجد على أنفه وجبهته. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لا نكفت الثياب والشعر، كما في حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هل هناك سؤال يعني عن هذا الموضوع؟ ما وضع الشخص الذي لا يستطيع السجود؟ خلاص لا يسجد، ولكن يجعل سجوده يعني أهبط من ركوعه، يعني كان لا يستطيع يعني أن يضع مثلا جبهته وأنفه، يعني ينزل من غير أن يضعهما، ولكن يكون نزله في السجود يعني أخفض من ركوعه. هل يقرأ المأمون في الصلاة السرية؟ لا، عندنا لا يقرأ، لا في سرية ولا في جهرية. إذا كان يلبس العمامة لن تطأ جبهته الأرض، هذا سنأتي إليه إن شاء الله، سنأتي إليه. استعجل على رزقك يا شيخ العلواني في اليوم. سنأتي لمسألة يعني السجود على الإمام وغيرها، إذا أراد أن يسجد على كور عمامته. ما الدليل على ماذا؟ أنه لا يقرأ؟ ذكرنا الأدلة يا شيخ حسين. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، دون تمييز يعني بين سرية وجهرية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعود للمسألة. قال ثم يكبر كما تقدم. نعم بالتحميد يقصد ربنا ولك الحمد يا شيخ وادي. نعم هذا ما عليه أكثر المشايخ في حالة الانفراد. قال ثم يكبر كما تقدم ويسجد على أنفه وجبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء، وقال لا يجوز إلا من عذر، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه والكفين والركبتين والقدمين، ولهما قوله صلى الله عليه وسلم مكن جبهتك وأنفك من الأرض. وله يعني دليل إمام على ما الذي قال أن الأنف محل السجود بدليل جواز السجود عليه عند العذر، يعني كان هناك علة في الجبهة، ولم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن، فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى واسجدوا، ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، ثم السجود على أحد طرفيه يجوز، فكذا الآخر سواء سجد على جبهته أو على أنفه. قال ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أراد السجود يضع ركبتيه قبل يديه، يعني ينزو بركبتيه لا على يديه، يعني الوهابية طبعا هم يصححون يعني الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كان ينزل في سجوده على يديه يعني، وأنا ما أعلمه يعني المعتمد عند أئمة الأربعة يعني أنه ينزل بركبتيه. أما الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه يعني هذا كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم عندما ثقل به جسده في مرضه، كان يستعين يعني بأن ينزل على يديه ثم ركبتيه، ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان ينزل بركبتيه ثم يديه. قال ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه. نهي الأصحاب عن النزول على الركاب، نعم أنا لذلك قلت يعني هم يصححون يعني النزول يعني على اليدين قبل الركبتين، ونحن عندنا العكس، وما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل على يديه يعني هذا في مرضه عندما ثقل به جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن بقية الأئمة يوافقونها في هذا. ما مذهبكم في هذا شيخ مؤمن شيخ يوسف؟ تنزلون بركبكم أم بأيديكم في السجود؟ يدين، نعم تنزل يدين قبل ركبتين عند المالكية، يعني إذا أراد السجود ينزل على يديه قبل ركبتيه لحديث النهي عن البروك. طيب ما هو كيف يبرك البعير أصلا؟ كيف يبرك البعير؟ يبرك على يديه أولا ولا رجليه؟ إذا أنتم لم تخالفوا، إذا كان يبرك على يديه أولا، إذا كنتم تأخذون بحديث النهي عن البروك، فحديث البروك زي ما قال لك الشيخ البغدادي حديث البروك لنا ليس لكم. طيب قال ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في سجوده حتى أن بهمة يعني البهيمة ولد الشاة لو أرادت أن تمر لمرت. يبدي ضبعيه، المقصود بضبعيه يعني بياض أبطيه، هذا نسميه الضبع، يعني كان يفرج، واضح هذا الضبع، ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني إذا أراد أن ينزل مش ينام نوم، يضع يعني كرشه على فخذيه وملزق حاله يعني كما يقعي الكلب وغيره، واضح؟ يعني يجافي بين ضبعيه وكذلك يجافي بطنه عن فخذيه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي في سجوده حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت، ولا يفترش ذراعيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن افتراش الثعلب، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، اجعلوه في سجودكم، حتى لا نطيل إن شاء الله نتوقف إلى هذا الموضوع، المرة القادمة نأتي يعني من بدايته على إجابة سؤال أخونا العلواني قال ولو سجل على كبر عمامته، نأتي به في المرة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. تفضل الشيخ مؤمن، ما سؤالك؟ قلنا إذا سجل على جبهته لوحده، إذا سجل على أنفه، وقلنا يعني أن العظم واحد، الأصل عندنا يعني أن يعني اللهم صل على سيدنا محمد يعني عظم الأنف والجبهة واحد، واضح هي الأصل، عظم الأنف والجبهة واحد، لذلك يعني أشار إليهما في السجود، بخلاف أنه لا يجوز مثلا أن يسجد على خده. ما احنا هذا عندنا كمان، عندنا هذا ذكرناه يعني اللي هو دليل ابو يوسف ومحمد بن الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهتك وانفك من الارض، وقلنا دليل امام ابو حنيفه وله ان الانف محل السجود بدليل جواز السجود عليه عند العذر، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن، فاذا سجد على انفه يكون ساجدا فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى والسجود، ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، الأنف والجبهة عظم واحد، وفي حقيقة الخلق أيضا يعني إذا صورت صورة أشعة تجدهما عظم واحد يعني متصلتين في عظم واحد ليس منفصلتين، وإذا بدك الكلام تكلم عن الطب يعني قول الأحناف أدق أنهم عظم واحد، طبيا أدق قول الأحناف عظم الأنف يا شيخ مؤمن، هذا على فهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما عظمان، هذا في الظاهر، ولكن في الحقيقة هما هل هما عظمان منفصلان؟ هذا في الظاهر كلامك صحيح، لكن في الأصل يعني هل عظم الأنف منفصل عن عظم الجبهة؟ ليس منفصلا، هذا دليل الإمام. الركبة نعم، الركبة من الفخذ عندنا غفل لزفر، ذكرت أن عند السادة الأحناف لو سجد الأنف دون جبهته كره، وعند محمد وأبو يوسف لم يجزئه، يعني في حال عدم وجود العلة لا يجزئه عند محمد وأبو يوسف، في عدم وجود علة، لكن إذا وجد علة فيجوز، ولم تتعرض لمن سجد على جبهته دون أنف. قلت نجرت الكلام يوفي أنه اتفق على إيش الجزء، فما أصل التفريق بين المسألتين؟ يعني قلنا لك أصل التفريق يعني عند الإمام أنهما جعلهما عظما واحد، ما حديث مدفع عن ابن عباس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، رواه الدارقطني. والله نحن نأخذ بحديث الإمام مسلم، يعني صح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعي وذكوان شهرا ثم تركه. الحمد لله رب العالمين.